بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، عثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة هو الدرس الثالث في كتاب القواعد للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وقد كان أول دروس في ذلك هو يوم السبت الموافق 20 من شهر ربيع الأول 31,400 من الهجرة النبوية. وقد تناولنا فيما مضى مقدمة موجزة عن القواعد الفقهية، ثم بدأنا في الدرس الثاني في القواعد، ولم نتم القاعدة الأولى، نتمها إن شاء الله، ثم بعد ذلك نسير فيما يليها. ولكن أيها الإخوة، أريد أن أنبه إلى شيء هو أهم شيء أن نفهم القاعدة. يعني أنا رأيت الإخوة الآن كثير منهم أشكل عليهم، وهذا شيء طيب، أنا آتي قبل المغرب أي إنسان عنده إشكاليات ويسأل في الحواشي، لكن نحن لو قرأنا الحواشي لأخذت منا وقتا طويلا، ولما تمكن عدد من الإخوة من أن يتم معنا ذلك الكتاب، لأنه كتاب طويل في الحقيقة كما هو معلوم. فنحن يهمنا أن نفهم القاعدة وأن نقيم رابطا وثيقا بين القاعدة وبين الفروع، لأننا إذا فهمنا ذلك هو هذا المراد. لكن إذا أشكل على الإخوة لا مانع أن يقرأ شيء، إذا رأى القارئ أو بعض الإخوة إشكالات تقرأ في ماذا؟ في الحاشية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى القاعدة الأولى، قال والثالثة. القاعدة الأولى أنا أذكر بها هي الماء الجاري، هل هو كالراكد أو كل جرية لها حكم الماء المنفرد. نحن أيها الإخوة بالنسبة للقاعدة لو اختصرنا على جزئها الأول، الشطر الأول، لكانت قاعدة وقاعدة دقيقة، لكن كما قلت لكم ابن رجب يحاول أن يجعل قاعدته بمثابة كشاف يعطي تصورا أوضح عن الفروع التي سيذكرها. وإلا لو قلنا الماء الجاري هل هو كالراكد لكفى، أو لو قلنا هل الماء الجاري، قدمنا الاستفهام كالراكد، هذا يعرف بأن هل إذا أطلقت عند الفقهاء الاستفهامية يعرف أن في المسألة خلافا. إذا لو قلنا هل الماء الجاري كالراكد، هذه قاعدة. قضية أو كل جرية لها حكم الماء المستقل والمنفرد، هذه زيادة بيان، وتصلح أيضا أن نجعلها قاعدة أخرى، لكن نحن لا نريد أن ندخل في الفرع. أنا دائما أنبه هذه القاعدة أيضا سأذكر في نهايته، لأنها أقرب أن تكون ضابطا وليست قاعدة. قال والثالثة لو انغمس المحدث حدثا أصغر في ماء جار للوضوء. أول عندنا المحدث حدثا أصغر، المحدث حدثا أصغر هو الذي انتقض وضوءه، والمحدث حدثا أكبر هو الذي عليه جنابه، وإن كانت امرأة أيضا فيكون قد حاضت أيضا بالإضافة إلى الجنابة. إذن المحدث حدثا أصغر، سمي حدث أصغر لأنه فقط يكتفى فيه بالوضوء، الوضوء الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية، والذي بيّنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقلوه لنا من صفة وضوء. هنا إذا انغمس محدث حدثا أصغر في الماء الجاري، ما معنى انغمس؟ يعني دخل في وسط الماء، نوضحه. يعني تلبس بالماء، يعني دخل في وسط الماء. إذا غمس في ذلك الماء فما الحكم؟ هذا مرتبط، هل الماء الجاري حكمه واحد أو أن كل جرية لها حكم الماء المستقل؟ المؤلف هنا يريد، هل إذا غمست في الماء يمكن أن تكون متوضئا؟ لا شك ولا بد من النية، لكن مرور الماء عليك هل يجعلك متوضئا؟ إذا قلنا الماء الجاري هو حكمه واحد فلا تكون متوضئا، لأن الذي يمر عليك ماء واحد، وأنت عندك أربعة أعضاء يجب غسلها: الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، ثم بعد ذلك غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. ولذلك نستمع إلى كلام المؤلف الذي سيذكره رحمه الله. تفضل. قال: لو انغمس المحدث حدثا أصغر في ماء جار للوضوء ومرت عليه أربع جريات. نقف هنا. مرت عليه أربع جريات، لماذا قال أربع؟ ولماذا كونه يقول مرت عليه أربع جريات يشير إلى ماذا؟ إلى أن كل جرية لها حكم مستقل، كل جرية لها حكم مستقل. ولماذا يقول أربع؟ لأن أعضاء الوضوء أربعة: الوجه، اليدان، الرأس، والقدمان، هذه أربعة أعضاء. والوضوء يجب ترتيبه أيضا، يجب فيه الترتيب عملا بقول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وفي حديث عبد الله بن زيد المتفق عليه عندما نقل لنا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتبا، يعني غسل الوجه ومضمض واستنشق وغسل وجهه، ثم غسل يديه للمرفقين وأدخلهما، ثم كذلك مسح رأسه من منابة الشعر إلى آخره، على خلاف كما سيأتي في القاعدة التي تلي هذه، ثم بعد ذلك غسل رجليه، خلافا للذين يقولون بالمسح وأن عطف الرجلين، وليس هذا حقيقة مقاما ندخل في الخلافات. إذا لدينا أيها الإخوة أربعة أعضاء ولدينا ترتيب، فلو أننا قلنا الماء الجاري حكمه واحد مر عليك ما سوى شيء، كل ما يكون أن هذه تكون غسلة للوجه. إذا قلنا كل جرية لها حكم الماء مستقل، فأنت بعد أن نويت مرت عليك الأولى تنوي هذه للوجه، ثم تمر الأخرى فتنوي بها ماذا؟ غسل اليدين، ثم الثالثة مسح الرأس، ثم الرابعة غسل الرجلين. إذا قلنا كل جرية لها حكم الماء مستقل تكون هنا قد ارتفع حدثك، وإذا قلنا لا، الماء الجاري كالراكد لا يختلف، إذن حينئذ يكون حالك كما لو انغمست في بركة، فإن الحدث لا يرتفع. ولا شك أن خير طريق هو أن الإنسان يغسل ماذا؟ إذا كان في الماء الجاري يغسل وجهه ثم يخرجه، يمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ثم يغسل يديه يخرجهما، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل ماذا بعد ذلك؟ رجليه. إذن يغسل الوجه، ثم يغسل اليدين يخرجهما، ثم يمسح رأسه لأنه موجود في الخارج، ثم يغسل الرجلين. لا، هنا الآن نحن هذه مسألة أخرى الآن تتكلم عنها، الآن هذه ترجع إلى الماء المستعمل، نحن ليس معنا نجاسة الآن، أنت سؤالك لا يتعلق، لأن المؤمن لا ينجس، فهنا الماء لا يتنجس إذا توضأ فيه الإنسان، لكن هل الوضوء فيه يسلبه الطهورية؟ هذه مسألة أخرى ما عرض لها المؤلف. يعني هل هذا إذا قلنا كل جرية لها حكم الماء المستقل، فهل أنت إذا انغمست في الماء واستعملته هل سلب الطهورية كالماء الذي استعملته في الوضوء فيصبح طاهرا غير مطهر، أو أنه كذلك يبقى طاهر على خلاف العلماء؟ هذه مسألة ترجع إلى الكثرة والقلة، فإذا قلنا الجرية كبيرة لا تؤثر على طهوريته، وإذا قلنا هي قليلة تسلبه الطهورية على رأي من يقول. قال: ومرت عليه أربع جريات متوالية فهل يرتفع بذلك؟ لماذا إذا قال هل لقوله متوالية معنى على أساس الموالاة؟ لأن أيضا الموالاة إنما هي أيضا شرط في ذلك أيضا، فكما أن الترتيب شرط كذلك الموالاة. نعم. والموالاة تعرفون ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف الآخر، لكن هو موجود في الماء. نعم. قال فهل يرتفع بذلك حدثه أم لا؟ قال رحمه الله: أنا والله يا أيها نصيحة أقول لكم، إن وفقتم وأكملتم هذا الكتاب فسيفيدكم في أمرين، في الفقه وكذلك في القواعد، لأن هذا تطبيق. ولن تجدوا، خذوا رأي خبير يعني عشت مع القواعد فترة ليست بقصيرة وأعرف كتب القواعد، إن يسر الله لنا جميعا وقرأنا هذا الكتاب فستجدون إن شاء الله الفوائد والخير الكثير في ذلك. لماذا؟ لأننا ندرس فقها وقواعد، وهو يغنيكم حتى عن المتون، لأنه أقرب إلى المتون من الكتب التي فيها توسع، فهو يأخذ إشارات بالنسبة للأحكام. قال رحمه الله: على وجهين أشهرهما عند الأصحاب أنه يرتفع حدثه. وقال أشهرهما عند الأصحاب أنه يرتفع حدثه، ذا قلك الجرية لها حكم الماء المستقل. وقال أبو الخطاب رحمه الله في الانتصار: ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لا يرتفع حدثه، لأنه لم يفرق بين الجاري والراكد. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني نقل عنه أنه في هذه الحالة لا يكون متطهرا، لأنه لم يفرق بين الجاري وبين الراكد، وحينئذ يكون حكمه واحد. فكما أنك لو انغمست في بركة في ماء الراكد وخرجت لا تعتبر ماذا؟ متوضئا، إلا لو غسلت وجهك وخرجت، مضمضت واستنشقت وغسلت، ثم غسلت اليدين، وهكذا تكون. نعم، لا يمنع الرجلان، لأن آخر شيء معروف أنها تأتي آخر شيء في الترتيب، فهذا لا يضر. قال: قلت بل نص أحمد، قلت من هو هذا؟ هو ابن رجب. بل نص أحمد رحمه الله على التسوية بينهما، بل نص أحمد على التسوية بين الماء الراكد وبين الماء الجاري، بينهما انتبه، وعود الضمائر مهم، يعني يعود إلى الماءين الراكد والجاري، أي أن حكمهما عند الإمام أحمد واحد. قال: بل نص أحمد رحمه الله على التسوية بينهما في رواية محمد بن الحكم رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد. نعم. وأنه إذا انغمس في دجلة، شوف انغمس في دجلة أيضا، هذا يفيدنا لغة، هنا حذف المضاف وأقام المضاف مقامه، قال في دجلة يعني في نهر دجلة، فأراد أن يختصر لأنها قواعد، فحذف ماذا؟ النهر، لأنه معروف، لأنه لو أطلق النيل قيل انغمس في النيل معروف أنه نهر النيل في مصر، فليس شرطا أن تقول ماذا إنما هو نهر النيل. إذن دجلة هنا الأصل فيه في نهر دجلة، فحذف المضاف وأقام المضاف مقامه. طيب لماذا ذكر هنا نهر دجلة مع مناسبة الإمام أحمد؟ لأن الإمام أحمد كما هو معلوم هو كان إمام دار السلام، يعني بغداد كانت تسمى في وقته دار السلام، فهو كان في بغداد رحمه الله تعالى، ومالك في المدينة، والشافعي كما تعلمون تنقل بين العراق وبين الحجاز، وآخر شيء استقر ماذا؟ في مصر. وأما الإمام أبو حنيفة وهو في العراق في الكوفة. قال: وأنه إذا انغمس في دجلة فإنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج حدثه مرتبا، مع أن نهر دجلة ماءه كثير، نهر يجري ومع ذلك لا يأثر. يعني باختصار يقول المؤلف يعني في هذا لا تفريق. إذا رأيتم الآن إذا قلنا كل جرية لا حكم الماء مستقيل، فإنه يطهر بذلك، يعني يرتفع حدثه، وإن قلنا هو بمثابة الراكد فحينئذ لا يرتفع الحدث، فلا بد من أن يتوضأ. قال المصنف رحمه الله: والرابعة، يعني والمسألة الرابعة، لو حلف لا يقف. انظروا كل المسائل التي مرت، أن الإنسان إذا معه إناء فغمسه في الماء ومرت عليه 700 جريات، وقلنا هذه الأحاديث التي وردت في ذلك ضعيف، والمراد بإزالة المراد هو فقط إزالة عين النجاسة ولو بمرة واحدة، فالسبع هذه ليست مشروطة إلا في الإناء الذي ولغ فيه الكلب، فنجاسة الكلب هي التي تغسل 7 مرات لأنه ورد فيها الحديث المتفق عليه. ثم بعد ذلك ذكر أيضا إذا غمس المحدث حدثا آخر، جاءت الرابع، كل التي مرت نجد أنها كلها في محيط واحد، ولذلك نسميه ضابطا. لماذا؟ لأن الفرق بين الضابط وبين القاعدة في المصطلح الأخير أن القاعدة ما تشتمل على فروع من أبواب متفرقة، والضابط ما يجمع فروعا في باب واحد. ففي المياه هنا فقط الأخيرة التي وردت ممكن أن نجعلها قاعدة لو أخذنا بقضية ماذا؟ الوفاء بالنذر وعدمه. وإذا نظرنا إلى أن ذلك حصل في الماء فحقيقة هذه أقرب إلى أن تكون ضابطا وليست قاعدة. لا، حدثه هذه ماذا؟ مضافة أعتقد، يعني مقحمة. أي هي مقحمة، يعني وضعها هذا طه عبد الرؤوف ليفسر، فالإخوة شنوا عليه على أنه أخطأ، هو ما أخطأ في الحقيقة، هو وضع بين قوسين ليفسر الكلام. وهذه مشكلتنا أننا إذا وجدنا يعني بعض الإضافات نخطئ، هي ليست خطأ في الحقيقة، يعني هي ليست في أصل الكتاب، نعم، يعني ليست في كتاب ابن رجب، لكن هو وضعها ليبين فقط. نعم. قال: والرابعة لو حلف لا يقف في هذا الماء. انظروا، حلف لا يقف في هذا الماء، هنا دخل علينا فرع جديد خارج عن المياه. حلف هذا في باب ماذا؟ الإيمان والنذور. إذن جاء لنا بمثال من باب آخر، لكنه مرتبط بقاعدتنا أو بضابطنا على الصحيح، لأنه قال لو نذر ماذا؟ ألا يقف في ماء، فوقف في ماء جاري. لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره. لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره، لماذا؟ قالوا لأنه هنا كما ترون فيه حال وفيه محل، هذا تعرفونه في البلاغة، محل يعني المكان الذي يجري فيه الماء، والماء يعتبر أيضا، وحال هو الشخص الذي وقف فيه. هذا الشخص عندما وقف لم يقف في ماء معين، وإنما يتجدد الماء، هذا يذهب ويذهب ويخلفه ماء آخر. فهل نعتبر ذلك ماء واحدا، نعتبره واقف في الماء؟ على الرأي الذي ذكر المؤلف الأول أنه لا يحنث لأنه ما وقف في الماء، لكن إذا راجعنا إلى اللغة بل وإلى العرف وهو المعتبر هنا، لأن العادة محكمة والعرف، نجد في الحقيقة أنه يحنث، وهذا هو الذي رجحه المؤلف ونسبه إلى القاضي، هو أشار إلى ترجيحه دون أن يذكر ذلك. قال: لم يحنث عند أبي الخطاب رحمه الله وغيره، لأن الجارية يتبدل ويستخلف شيئا فشيئا، فلا يتصور الوقوف فيه. وقياس المنصوص أنه، لكن نحن نسأل يعني أليس واقفا ثابتا في هذا المكان الذي يمر به ماء؟ الجواب نعم، إذن هو واقف، هو قال ما يقف في الماء ووقف في ماء، كونه جاري هذه صفة أخرى زائدة، لكن هو وقف في الماء. نعم. قال رحمه الله: وقياس المنصوص أنه يحنث. وقياس المنصوص وهو أيضا الراجح عند كافة العلماء، وهو الذي يلتقي مع العرف، والعرف كما تعلمون أيها الإخوة الذين درسوا الأصول أو حتى درسوا القواعد يعلمون بأن العرف معتبر، لكن العرف شريطة لا يخالف لا يعارض نصا من كتاب أو سنة أو قياس جلي متفق عليه، أما العرف فهو معتبر، ولذلك من القواعد الخمسة الكبرى قاعدة العادة محكمة، وهي بنيت على العرف والعادة. إذن هنا العرف عند الناس أن الذي يقف في نهر أو في بركة يقال له بأنه واقف في ماء، فلا فرق عند الناس. إذن نرجع إلى عادات الناس وإلى عرفهم، فهم يطلقون على هذا النوع على أنه واقف في الماء، وإذا وقف يكون قد حنث. قال: وقياس المنصوص أنه يحنث لا سيما والعرف يشهد له. يعني لا سيما والعرف يؤيد هذا الرأي، وإذا أيده العرف هذا المعتبر فيه العرف أيها الإخوة، لأن الذين درسوا العلم، نحن درسنا هذا في الكافي، رأيتم أن العرف في مسائل كثيرة اعتبر في الأيمان، رجع إليه في الأيمان. قال: والأيمان مرجعها إلى العرف. هو ذكر هذا. نعم. ثم وجدت القاضي رحمه الله في الجامع الكبير. يعني ثم وقف ابن رجب على كلام للقاضي أبي يعلى أحد أئمة المذهب، يشير إلى ما ذكره أخيرا بأنه يحنث في وقوعه في مثل ذلك الماء. ثم وجدت القاضي رحمه الله في الجامع الكبير ذكر نحو هذا والله أعلم. احنا ما نعرف الكتب ولا نعرف، لأنها موجودة في الحواشي وهذه تحتاج إلى وقت. هذا كتاب ماذا للقاضي أبي يعلى، وهو كتاب لم يتم، وهو من الكتب ذات القيمة العلمية لكنه غير موجود، وعدد من كتبه أيضا لم يتم. نعم. نعم. ما لا لا هو فقه وليس له في القواعد شيء. قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية، وله فقط في السياسة الشرعية، وجرى خلاف هل هو الأصل هو أو كتاب ماذا الماوردي، والصحيح أن كتاب الماوردي أسبق. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية، هذه قاعدة مهمة انتبهوا لها، هذه قاعدة يعني فيها فوائد كثيرة تجعلنا نفكر، ليست صعبة حتى لا تقولوا يعني الشيخ يخوفنا، لا، هذه حقيقة قاعدة مهمة جدا تجعلك تفهم الفقه تماما. وأقول لكم الذي يريد أن يفهم الفقه على حقيقته فليدرسه عن طريق القواعد. نعم. قال: شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه. شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه، هذول اللي جو قرأوا ابن رجب وقالوا هذا الكتاب ماذا وما قواعده ملتوية وما فيها وهذا كتاب جمعه ابن تيمية، وآخرون يقولون هو من عجائب الدهر، فأيهما نصدق؟ أعتقد أن من يقرأ الكتاب ويدرسه دراسة عميقة حقيقية يصدق الذين قالوا بأنه من عجائب الدهر، حتى ما قالوا فقط من الحنابلة، قاله غيرهم أيضا. شعر إذن شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه، هذه قاعدة، هذه قاعدة ولها بقية أكملها. شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل. طيب. وكذلك الظفر. والظفر، وهنا ذكر الشعر، أنا أريد أن أبين القاعدة حتى نفهمها. شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، قال وكذلك الظفر. الشعر تدخل فيها أيضا الصوف والوبر، وبعضهم أيضا يضيف القرن ما زاد عنه والسن، ولكن المؤلف لدقته وفقهه تجنب التي فيها خلاف كبير، فذكر ماذا؟ الشعر، ويدخل فيه تبعا لأنه يعبر عن الوبر الذي يكون في الإبل، والصوف أيضا الذي يكون في نوع من ماذا؟ الماشية من الأغنام. إذن الآن المؤلف ماذا يقول؟ الشعر، شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، قال وكذلك الظفر. شعر الحيوان، طيب لماذا قال هذا؟ شعر الحيوان في حكم المنفصل، لماذا قال هذا القول؟ لأنه يمنا أن نفهم القاعدة، لأنه ليس ماذا من الحيوان. مرة أخرى، شعر الحيوان في حكم المنفصل لأنه ليس، أي الشعر، أصلا من الحيوان، بمعنى القصد بأنه ليس ملازما له، فأنت الشعر تحلقه وأيضا الشعر تقصه، إذن هو يزول، وكذلك الظفر إذا طال تقصه أيضا، وكذلك القرن أيضا يقص، ومثله الوبر وغيره. إذن قال شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، لماذا؟ قلنا لأنه ليس ماذا ملازما له، يعني لأنه منفصل عنه، هذا هو. الآن نريد ماذا يقول لنا ابن رجب، طيب هو الآن ما قصد شعر الحيوان، هو اعتبر الحيوان شعر الحيوان أصل، وسيفرع عليه ما يتعلق بشعر المرأة، ولكن لا يصلح أن يأتي بشعر المرأة ليجعله أصلا ثم يفرع عليه. فأراد أن يبين أن الشعر شعر الحيوان في حكم المنفصل، لأنه ليس ماذا ملازما له، وإنما هو شيء منفصل عنه زائد. قال رحمه الله: هذا هو جادة المذهب. هذا هو جادة المذهب، الجادة هي الطريق، وبأدق الجادة هي وسط الطريق، وأيضا يقولون وسط الطريق ومعظمه. وأنت خير ما تسير فيه، إذا كان الطريق فاضيا فارغا أن تمشي في الوسط، لأن الوسط مطلوب شرعا في كل أمر. إذن يقول: القول السوي في المذهب هو أن شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه، لأنه ليس منه وإنما هو زائد عليه، لأنه بحكم الزائد. نعم. قال: ويتفرع على ذلك مسائل. الآن هذا المهم، عرفنا أن شعر الحيوان بمنزلة المنفصل عنه، فما هي المسائل التي تتفرع عنه؟ قال: منها إذا مس شعر امرأة بشهوة لم ينتقض وضوءه. أولا أيها الإخوة، مس المرأة بشهوة ينبغي أن نقدم له، العلماء يقسمونه أقساما ثلاثة، وهي كلها روايات في مذهب الإمام أحمد، ولذلك سأعرض لها باختصار. القول الأول أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، يعني مجرد أن تلمس المرأة، قضية حائل هذه مسألة تفصيلية، إذا مس رجل امرأة وهو متوضئ فإنه ينتقض وضوءه، وهذا مذهب الشافعي وهي رواية لأحمد. ما دليلهم؟ قول الله تعالى: ولمستم النساء، لأن الله سبحانه وتعالى في تعداد نواقض الوضوء قال: أو لامستم النساء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ويديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن قالوا ملامسة النساء هنا تدل على أنها تنقض الوضوء، والمسألة تعرفون فيها خلاف، قضية لامستم، هل المراد الملامسة اللي هي اللمس أو المراد الملامسة الجماع، لكن على هذا القول أنه ينقض الوضوء. إذن هذا قول الشافعي ورواية لأحمد. القول الثاني عكس هذا تماما، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وهذا هو قول أبي حنيفة وأيضا رواية للإمام أحمد، وهذا أيضا قول قوي، لأن هذا دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل نساءه ويصلي ولا يتوضأ، يعني ما كان يبقى على وضوءه الأول، وقبل عائشة وخرج وصلى ولم يتوضأ، وقال: وما كان منه عليه الصلاة والسلام فهو شرع لأمته لا يختلف فيه، لأن ما ينقض الوضوء بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام وما لا ينقضه هو كذلك بالنسبة لسائر المؤمنين والمؤمنات. إذن هذا هو الثالث، التفريق بين أن يكون المس بشهوة أو بغير شهوة، وهذا مذهب مالك، والرواية الثالثة لأحمد، وهذا هو المشهور عند الحنابلة، أن من مس امرأة بشهوة فإنه ينتقض وضوءه. وهذا قالوا جمعا بين الأدلة، فيه أدلة يفهم منها نقض الوضوء، وأدل أنه لا ينقض مطلقا، فقالوا نتوسط فنقول الشهوة، وهذا مذهب مالك وأحمد في رواية. هذا بالنسبة لمس المرأة. لكن الشعر يختلف، لأن المؤلف قال ماذا؟ شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه، لأنه ليس من الحيوان وإنما هو بحكم الزائد، لأنه إنما هو زائد وليس جزءا منه. يعني أجئ آتيكم بعبارة أخرى ممكن تسجلونها قد تكون أوضح لكم. يقول المؤلف يعني تفسير هذه القاعدة: شعر الحيوان في حكم ماذا؟ المنفصل عنه، لأنه ماذا؟ ليس من أجزاء الحيوان، لأنه ليس من أجزائه، سجلوا هذه العبارة، لأنه الشعر ليس من أجزائه. قد يسأل السائل فيقول كيف ما هو من أجزائه والحيوان فيه الصوف والشعر؟ هذا سيأتي بيانه إن شاء الله، لأنه ينفصل عنه. نعم. قال رحمه الله: منها إذا مس شعر امرأة بشهوة لم ينتقض وضوءه، وكذلك ظفرها. طيب نقف هنا، يقول منها إذا مس شعر امرأة لا ينتقض وضوءه، ردا على القاعدة شعر الحيوان بمنزلة المنفصل عنه، ولذلك نقول هنا مس شعر المرأة لا ينقض الوضوء، لأنه في حكم المنفصل، لأن الشعر في حكم المنفصل، ومس المنفصل لا ينقض الوضوء، فكذلك المتصل. أعيد مرة أخرى، هنا المؤلف يقول: ومن ذلك، بدأ يضرب لنا الأمثلة هو الفروع، قال مس شعر المرأة لا ينقض الوضوء، نريد نربط بين الفرع وبين القاعدة. فما هو الرابط؟ نقول لأن مس المرأة، لأنه مس لحكم ماذا؟ منفصل عنها. أتيبها بعبارة موجزة أكثر، لأنه أي مس الشعر في حكم المنفصل، ومس المنفصل لا ينقض الوضوء، فكذلك المتصل شعر المرأة الذي لمسه. واضحة ولا أعيدها ثالثة؟ أي ما في مانع، أنا أعيد، أنه يهمني أن تفهموا. هنا المؤلف بعد أن ذكر شعر الحيوان في حكم المنفصل، يعني شعر الحيوان هو الأصل، إذا كان في حكم المنفصل معناه أنك لو لمست المنفصل لا ينتقض وضوءك، هذا هو المراد. هنا يقول نطبق على القاعدة، يقول مس شعر المرأة لا ينقض الوضوء، لماذا؟ لأن شعر المرأة في حكم المنفصل، هو وإن كان موجودا في رأسها لكن هو في حكم المنفصل، لأنه ممكن أن تحلقه، ممكن أن تقصه، ممكن أن ترمي به، لأنه أي شعر في حكم المنفصل، ومس المنفصل لا ينقض الوضوء. إذن كذلك المتصل، بجامع أن المنفصل والمتصل سيان، هذا يعني اتخذ مس المنفصل أصلا لمس المتصل. ولما كان الشعر ليس كما قلنا من أجزاء بدن المرأة، وإنما هو زائد، عومل معاملة المنفصل. أمثلة أخرى لعله يتضح. نتكلم عن الشعر، لدينا شعر ولدينا وبر ولدينا صوف، هذه لا يختلف العلماء بأنها تنفصل، لكن إذا جينا إلى القرن، وإذا جينا مثلا إلى السن، حتى السن هنا يدخلونه، يعني غير ابن رجب كابن قدامة وغيرهم يدخلون إذا مع الظفر السن، وبعضهم يدخل القرن إذا طال، هذه كلها يدخلون. هنا شعر المرأة أيها الإخوة، هذا الذي في رأسها، هذا حكمه، هل هو بمثابة بقية أعضائه؟ يوضح أكثر، هل هو كالأصبع؟ الأصبع لو قطع من المرأة ماذا يكون؟ قطع جزء من أعضائها، وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أبين من حي فهو ميت. لكن الشعر لو قصت من شعرها هل تكون قصت شيئا من أعضائها؟ الجواب لا، لأن الشعر من الزوائد، يعني يأخذ حكم الزائد وإن كان متصلا بالمرأة، ولذلك هو في منابته متصل بماذا؟ بالمرأة. لكن الشعر من الزوائد تماما، مثل شعر الحيوان، ممكن أن تقصه وترميه، ممكن أن تقصه وتستفيد به. إذن هنا مس شعر المرأة لا ينقض الوضوء، لماذا؟ لأنه ليس شيئا ثابتا في جسمها، وإنما هو من الأمور المنفصلة عنها، ولذلك مس المنفصل لا ينقض الوضوء، لأننا لما قلنا مس شعر المرأة لا ينقض الوضوء، لماذا؟ لأنه في حكم المنفصل، يعني أتيكم بالعبارة الوصولية، لأنه يشبه المنفصل. ولو ذهبت ولمست شعرا منفصلا هل ينتقض وضوءك؟ جواب لا، إلا من يقول لو قصت المرأة شعرها وعرف شخص أنها مثلا شعر فلانة وربما تلذذ به، على قول من يقول الشهوة وغيره ممكن، لكن الصحيح عند العلماء لا، أنه لا ينقض الوضوء. إذن هذا الشعر المعلق بالمرأة هو كالشعر الموجود خارج، فكما أن الشعر المنفصل لا ينقض الوضوء كذلك الشعر المتصل، لأن المتصل في حكم المنفصل هو. قال لم ينتقض وضوءه وكذلك ظفرها أو مسها بظفر، كذلك لو لمس ظفر المرأة أو حتى سنها، ينصون على السن، لو لمس السن فكذلك لا ينتقض أيضا الوضوء، ولكن في السن وفي الظفر كلام في الطلاق، أشار إليه الشيخ العثيمين رأيته في التعليق رحمه الله. نعم. قال أو مسها بظفره أو شعره، لو أخذ طرف من شعره ومسها به لا ينتقض الوضوء، لأن الشعر في حكم المنفصل. قال رحمه الله، شو ترى أي عمل يبدأ، وأنا أرى الآن في وجوهكم ربما في صعوبة مع أنني كررت، أي عمل تبدأ به جديد تواجهك فيه صعوبة، فإذا سرت فيه بإذن الله وتمرس وتمرن تصبح هذه أمور عادية. ثقوا، هذا شيء جربناه نحن، أنا لا أقول لكم ارتجالا، هذا نتيجة التجربة. فلو جبت عالما من العلماء وجعلته يقرأ هذا الكتاب لأول مرة سيواجه مشكلة أيضا. إذن هنا نأخذ الأمور مع الأمثلة إن شاء الله ستتضح. يعني أنا أتيكم بعبارة صغيرة لأن هذه أنا يبدو لي أنها الكثير ما دخل الذهن. هذا الشعر المؤلف لماذا وضع لنا قاعدة شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه؟ لماذا؟ يريد أن يبين لنا شعر الحيوان الموجود على جسمه هو والمقصوص خارجه شيء واحد، يعني يقول الموجود خارج الحيوان من شعره وما في جسمه شيء واحد. لماذا؟ لأن الشعر بالنسبة للإنسان والحيوان إنماهم للأشياء الزائدة. لماذا؟ لأنه ليس من أجزاء البدن، الشعر ليس من أجزاء البدن الثابتة، ليس كاليد وليس كالرجل وليس كالأنف ولا غير ذلك. فإذا لمست هذا الشعر من امرأة لا ينتقض وضوءك. لماذا؟ لأنه في حكم المنفصل، لأنه كالشعر المقطوع المقصوص من المرأة، فكما أن الشعر المقصوص منها لا ينقض الوضوء كذلك. إذا كان المنفصل لا ينقض الوضوء فكذلك المتصل بها، لأن المتصل في حكم المنفصل. قال هو لازم من عبارات منطقية تتتابع حتى تتوضح العبارة. نعم. قال ولهذه المسألة مأخذ آخر، وهو أن هذه الأجزاء ليست بمحل للشهوة الأصلية. وفيه سبب آخر أيضا ذكر المؤلف، تعليل آخر، وهو أن هذه الأجزاء التي هي الشعر والظفر والسن ليست محلا للشهوة. هو يقول المؤلف، يقول ليست محلا للشهوة، وإذا كانت ليست محلا للشهوة هنا ربطه بماذا؟ بالرواية المشهورة في المذهب، وإذا كانت لم تكن كذلك فحينئذ لا تنقض الوضوء، لأنه كونك تمس الشيء بشهوة ربما يترتب على ذلك خروج شيء كالمذي، فهذا ينقض وضوءك. نعم. قال رحمه الله، وهو أن هذه الأجزاء ليست بمحل، ما هي الأجزاء؟ الشعر، السن مثلا، الظفر، الصوف، الوبر، ليست بمحل، ولكن الوبر هذا في الحيوان، نحن يهمنا ما في الإنسان. نعم. ليست بمحل للشهوة الأصلية، وهي ليست بمحل للشهوة الأصلية. الشهوة الأصلية تعرفونها، هناك شيء يعني يحصل فيه الإيقاع، وهناك أشياء يحصل فيها القبلة وغيرها، فليست هذه منها، لكن هناك أيضا من يرى أن هذا مؤثر. نعم. وهي شرط لنقض الوضوء عندنا، وهي أي الشهوة، علقوا كل عبارة في غموض اكتبوها، وهي أي الشهوة شرط عند الحناب لنقض الوضوء، وهنا لما كان لمس الشعر لا يثير شهوة إذا لا ينتقض الوضوء، جاء بتعليل آخر. قال رحمه الله تعالى: ومنها ومنها هي من فروع هذه القاعدة. نعم. أن الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على المذهب. هنا ذكر فرعين متجاورين، هنا ذكر فرعين، يعني ممكن أن نجعل الأول فرعا على القاعدة ومنها، ونجعل الثاني فرع، وذكرهما معا لارتباط بعضهما ببعض. يعني يريد أن يقول لنا أيها الإخوة بأن لو مات حيوان فإن شعره لا يتنجس، ولكن ينبغي أن نعرف هنا ينقسم الحيوان إلى قسمين: منه ما هو طاهر في الحياة كبهيمة الأنعام ومثل الدجاج، ومنه ما هو نجس. فالنجس هو نجس في الحياة وبعد الممات، فشعر الخنزير وكذلك الكلب نجس. إذن هنا الشعر هنا أيها الإخوة لو مات حيوان طاهر في حياته فإن الموت لا يؤثر في شعره، بل يبقى ماذا؟ طاهرا، يبقى ماذا؟ طاهرا. إذن شعر الميتة من الحيوان غير النجس يكون طاهر. الهرة فيها خلاف، لأنها كما تعلمون ليست من الحيوانات التوكل، ولكن تسومح فيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها ليس بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. لكن شعر الشاة وشعر ووبر البعير هذا لو مات لا يكون نجسا، بخلاف الجلد، فالجلد يحتاج إلى دباغ عند الجمهور ويكون طاهر، ومشهور مذهب الحنابل أنه يبقى نجسا. إذن أيها الإخوة المؤلف ذكر أمرين: أن الحيوان إذا مات لا ينجس شعره إذا كان طاهرا في الحياة، وكذلك ما ينفصل من شعر الحيوان لا يكون نجسا، لأن هذا المنفصل ماذا؟ لا ينجس كما قلنا، لأن الأصل في هذه الشعور أنها زائدة وليست أعضاء مستقرة في الإنسان. قال: ومنها أن الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال. إذن إذا مات حيوان طاهر في الحياة فإن شعره يبقى طاهرا ولا يتأثر بالموت، لأن الشعر ما هو يأخذ حكم المنفصل. نعم. قال: ولا بالانفصال على المادة، يعني بعبارة أخرى ولأن الحياة لا تأثير لها في الشعر، ولذلك ترون هناك ما أبين من حي فهو ميت، يعني لو قطع جزء من الحيوان فهو ميت وحينئذ يكون نجسا، لكن الشعر ثبت عندنا في القاعدة وبدأنا نطبق أن هذا الشعر من الأشياء الزائدة في الجسم فيأخذ حكم المنفصل فلا يكون نجسا إلا إذا كان من حيوان النجس. قال رحمه الله تعالى: ولا بالانفصال على المذهب. ولا كذلك بالانفصال، يعني ما أخذ من الحيوان لا يكون نجسا، يعني ما انفصل من الحيوان لا يكون نجسا، وهذا مذهب جماهير العلماء. الشافعي والذي يخالف في هذا، أنا لا أريد أن أدخل في الخلافات لأن هذا يطول. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذا ما طال من الظفر على احتمال فيه. شوف، وكذا ما طال من الظفر على احتمال. أنتم تعلمون المذهب فيه قول رواية والرواية عن الإمام قد تكون واحدة وقد تكون أكثر، وربما تصل إلى ثلاثة وأربعة وغيره. هذه الرواية هي منصوص الإمام، ثم يأتي بعد ذلك وجه أو أوجه، هذا تخريج أئمة المذهب على قول الإمام، يعني يخرجون على، ثم يأتي الاحتمال، وهذا الاحتمال يأتي درجة ثالثة بعد الوجه، يعني احتمال هو قول من الأقوال، ولكن هذا القول لماذا أتبع المذهب، لكنه يأتي ماذا دون الوجه، لأن الوجه يعتمد على التخريج. لكن لما كنا ندرس الكافي كان كثيرا ما يذكر نفس ابن قدامة الاحتمال إشارة إلى خلاف الأئمة الآخرين في المسألة. قال: وكذا ما طال من الظفر على احتمال فيه. كذلك ما طال من الظفر فإنه لا يكون نجسا. لماذا؟ لأن الظفر كما عرفنا هو شيء زائد. ما معنى؟ هو كالشعر تماما، لأنه في حكم الزائد، يعني ليس من أجزاء الحيوان، كذلك لا يكون من أجزاء الإنسان، فلا ماذا تحصل ماذا لا ينجس بماذا بقصه ولا غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: أما على المشهور فإن انفصل من آدمي لم ينجس على الصحيح. أما على المشهور فإن انفصل من آدمي فإنه لا ينجس، هذا فيه خلاف بين الأئمة، يعني إن انفصل ماذا الشعر من آدمي فإنه لا ينجس كما مر. لماذا؟ لأنه في حكم المنفصل، ومس المنفصل يعيد كر الكلام الأول، ومس المنفصل لا ينقض الوضوء، فكذلك المتصل. إذن المنفصل لا يكون نجسا، هذا هو مراد المؤلف. نعم. فهو ميتة أو ميتة بالتشديد. لا، هذه الشعر وردت فيها الشعر، هذا ليس منها. يعني أن تطبق القاعدة، قلنا القاعدة ما هي؟ شعر الحيوان في حكم المنفصل. قلنا لأنه ليس من ماذا؟ من الحيوان، لأنه شيء زائد، لأنه ليس من أجزائه. أما ما أبين فهو من أجزائه، أكتب ليس من أجزائه هذه حتى توضح لكم. قال: أما على المشهور فإن انفصل من آدمي لم ينجس على الصحيح، ومن غيره ينجس. على الصحيح، لأن المسألة فيها خلاف، لأنه راك من يرى في المذهب وفي غير المذهب أن الشعر إذا انفصل ينجس، وورد في ذلك حديث يدل على أنه ينجس عند الدارقطني، لكنه ضعيف، الذي ورد فيه أن مسك الحيوان يكفيه ماذا؟ الدباغ، وأيضا الشعر والصوف يكفيهما الغسل، لكن هذا حديث ضعيف. نعم. نعم. كذلك الظفر هو مثل الشعر تماما، لكن الشعر فيه خلاف، الظفر وحتى الشعر فيه خلاف، حتى الشعر فيه في المذهب فيه خلاف. نعم. قال: لم ينجس على الصحيح ومن غيره ينجس، لأنه كانت فيه حياة ثم فارقته حال انفصاله، فمنعه الاتصال من التنجيس، فإذا انفصل زال المنع فنجس. هو عام في الشعر وفي الظفر، ليس في الظفر وحده، كلامه عام في الكل. أعيد العبارة من جديد. قال: وكذا ما طال من الظفر. نعم. على احتمال فيه، على احتمال فيه، لأن هناك من يرى أنه نجس، سيعود مرة أخرى ويتكلم عن الكل. نعم. أما على المشهور فإن انفصل من آدمي لم ينجس على الصحيح. نعم. ومن غيره ينجس. نعم. لأنه كانت فيه حياة. اقرأ التعليق الذي عندك، في تعليق أسفل للشيخ. نعم، رقم 4. قال: المذهب المشهور أن من فصل من الحيوان ولكن بشرط أن يكون طاهرا في الأصل فهو طاهر، ومن فصل من حيوان نجس فهو نجس، فشعر الكلاب مثلا نجس لأنه فصل من حيوان نجس، وشعر الهر وشعر الشات وما أشبهها طاهر. الهر فيه خلاف. نعم. وشعر الآدمي طاهر، وكذلك الظفر. إذن هو يقصد الكل. نعم. هو يريد هنا المنبت، هنا ما هو المنبت؟ يعني الأصل. هناك من يربط بالمنبت، لأن هناك عند الشافعي من يرون أنه نجس، فيقول لأنه متصل بماذا؟ بالإنسان. قال رحمه الله تعالى: فمنعه الاتصال من التنجيس، فإذا انفصل زال المنع فنجس. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها، أي ومن الأحكام أو الفروع. قال: فإذا انفصل زال المانع فنجس. قال رحمه الله: ومنها، هذا على قول من يقول بأنه نجس. نعم. قال: ومنها غسله في الجنابة والحدث. يعني الإنسان إذا اغتسل في الحدث أو في الجنابة، المراد غسل الظفر ولا الرأس؟ الرأس المراد هنا، غسل الرأس. كلامه هنا يدخل بعضها ببعض، هو الكتاب هو أشار فقط إلى الظفر لأنه تابع، قال هناك في القاعدة وكذلك الظفر، هو كلامه عن الشعر أصلا، القاعدة ربطت انتبه للحديث عن الشعر. فالآن مثلا نحن عندنا 3 طرق للتطهر، الغسل من الحدث الأكبر، الوضوء من الحدث الأصغر، التيمم يكونها لهذا ولهذا إذا فقد الماء. فهل المراد هنا بالنسبة للوضوء المعروف بالنسبة للوضوء أن ما استرسل من الشعر لا يجب ماذا مسحه بالنسبة للرأس، وبالنسبة لماذا لشعر اللحية فإذا كانت خفيفة فيجب أن تصل إلى البدن، وإذا كانت كثيفة فيقولون أيضا لا بد من غسلها لأنها تحصل بها المواجهة. هذا كلام مجمل. أما بالنسبة للجنوب ففيه خلاف، هل يجب غسل الشعر أو لا؟ الرأي المشهور في المذهب أنه لا يجب، والرأي الآخر أنه يجب ولكن تعبدا. تعلمون الذين درسوا ابن رشد ماذا يقول؟ عبادة توقيفية، أو يقول عبادة غير معقولة المعنى، يعني لا ندركها، يعني ورد فيها نص فيجب أن نقف عند ذلك النص ولا نذهب نعلل. ولذلك أخذوا على الحنفية لما قالوا بأن أول مسألة تجدونها في ابن رشد النية في الوضوء، الأئمة الثلاثة يقولون هي شرط، والحنفية يقولون لا، سبب أن الجمهور يستدلون بحديث الأعمال والنيات، والحنفية يستدلون بدليل معقول أنها نظافة، ولذلك يقولون هي عبادة غير معقولة المعنى، هذا هو في الأصل. قال رحمه الله: ومنها غسله في الجنابة والحدث. فأما الجنابة، غسل من يعود إلى الشعر. قال: فأما الجنابة ففي وجوب غسله وجهان. بدأ بالجنابة لأهميته، يعني يقول المؤلف غسل الشعر في الجنابة إنما هو فيه قولان. نعم. قال: ففي وجوب غسله وجهان، والذي رجحه. قد يدور في ذهن بعضنا يقول طيب كيف مثلا الرجل عليه جنابة ويترك جزءا من شعره ربما، أو المرأة كذلك حائض وتترك جزء؟ لا، القضية قضية هنا هل الوجوب لأن الشعر عضو وجزء من الإنسان؟ نقول لا، أو لأمر تعبدي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات. وهذا وجهة لهم، لأنهم يقولون ما أمرها بماذا؟ بأن تفك ظفائرها، وإنما قال تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات تصبي، والماء قالوا لا يمكن أن يصل إلى الشعر المربوط الذي جدلته المرأة وربطته. نعم. قال: والذي رجحه صاحب المغني، وذكر أنه ظاهر كلام الخرقي رحمه الله، عدم الوجوب، يعني عدم وجوب غسل ماذا؟ الشعر في غسل الجنابة. نعم. وذكر أنه ظاهر كلام الخرقي رحمه الله عدم الوجوب طردا للقاعدة. لكن لو جيت للمذاهب الأخرى يجيبونه ويأخذون بحديث تعتى كل شعرة جنابة، وهو أيضا رأي في المذهب لكن الحديث ضعيف. نعم. قال: ومن أوجبه فيقول وجب تعبدا. يعني من أوجبه يقول وجب لأمر تعبدي، لأنه لو قال وجب لأجل الشعر لنقضت قاعدته. الأسس الذي يضعونها في كتب الفقه لو رجعتم إلى المطولات تجد أنهم يقولون، يعني ما قاله ابن رجب هذا ملخص، يرون أن الشعر لا يجب غسله لأنه في حكم المنفصل، فما تجاوز الفرض، يعني الشعر إذا استرسل زاد عن محل الفرض يعني من الرأس لا يجب غسله، وإنما وغسل الرأس فيه خلاف. فهناك من يقول بالبعض، والخلاف يدور حول قوله تعالى: فامسحوا برؤوسكم. فهل الباء للتبعيض؟ إن قلنا للتبعيض يكفي أن يغسل قدرا من الرأس كما هو مذهب الحنفية والشافعية على اختلاف بينهم، أو وجوب التعميم كما هو مذهب المالكية والحنابلة. نحن نقول هنا وجوب مسح الرأس جميع، لماذا؟ أخذا من حديث عبد الله بن زيد عندما بين لنا صفة وضوء رسول، حتى بين كيف وضع يديه، أنه وضع السبابة على السبابة ثم بعد ذلك مسح الرأس، بدأ من مقدمة الرأس حتى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه، وكذلك حديث الربيع بنت معوذ وغيرها. فهذه في الحقيقة بينت ماذا، لكن ما زاد ما تجاوز محل الفرض هل يلزم مسحه في الرأس؟ الجواب لا، بالنسبة للوضوء ليس بلازم، يعني ليس واجبا، بل من العلماء يقول ليس فيه فضل، يعني ليس فضيلة بالنسبة للجنابة، كما سمعتم أن المؤلف ذكر القولين أنه غير واجب، قول الآخر أنه واجب، لكنه وجب تعبدا حتى لا تنقض عليهم الأصول التي وضعوها. قال رحمه الله: نعم، إن كان وصول الماء إلى البشرة لا يمكن بدون غسله وجب لضرورة وجوب. دخل المؤلف في أمر آخر هنا الآن، جينا إلى ماذا؟ إلى غسل الجنابة، لأن غسل الجنابة أنت مطالبا بأن تعمم البدن، بمعنى لا تضع موضع درهم في بدنك إلا ويكون مر عليه الماء. فإذا كان هذا الشعر سيحول بينك وبين الوصول إلى سائر البدن فيجب أن تغسله هنا. إذن الغسل هنا لا لكونه شعرا، ولكن الغسل هنا للوصول إلى غسل الشعر هنا للوصول إلى أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وصولا معروف قاعدة وصولية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فأنت لا تصح صلاتك إلا بوضوء، وأنت أيضا هناك وسائل، يعني لا يمكن أن تحج إلا وقد قطعت الطريق ووصلت إلى المناسك وهكذا، وهذا سيأتي الكلام عنه في قواعد أخرى. نعم. قال: نعم، إن كان وصول الماء إلى البشرة لا يمكن بدون غسله وجب لضرورة وجوب إيصال الماء إلى ما تحته، يعني وجب ضرورة لإيصال الماء، لأن هذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن حينئذ يتعين لا لأجل الشعر ولكن لأجل تعميم الغسل على البدن. قال: وأما في الحدث الأصغر فلا يجب غسل المسترسل منه على الصحيح. هذا كلام المؤلف مجمل أيضا، والشيخ علق عليه جزاه الله خير. إذن ما استرسل هذا لا يجب بالنسبة لشعر الرأس، مثلا إنسان يطير شعره، فهنا محل الفرض تبدأ من ماذا؟ من المقدمة، هنا تضع هكذا ويقولون تضع ماذا على الصدغين الإبهامين، ثم تبدأ كذا تصل ثم تعود، لكن هذا النازل لا يلزمك أن تمسحه، إذن لا يلزمك أن تمسحه، لكن المؤلف أطلق فأوهم كلامه أنه عام. اللحية هل تغسل أو لا؟ ما طال من اللحية، قد تمتد لحية البعض أن تصل إلى صدري وتتجاوز، فهل في هذه الحالة يجب الغسل أو لا يجب؟ يجب، فيه خلاف. هناك من قال بأنها ماذا؟ لا بد أن يصلها الماء، لأن الوجه سمي وجها لماذا؟ قالوا لأنه تحصل به المواجهة، تحصل به المواجهة، واللحية تحصل بها المواجهة. إذن الجمهور يرون الغسل، إلا أبا حنيفة رحمه الله فإنه لا يرى ماذا؟ أن يصل، أن يتجاوز محل الفرض، لو اقتصر على محل الفرض فيكون أدى الواجب. قال: وأما في الحدث الأصغر فلا يجب غسل المسترسل منه على الصحيح. قال: وأما على الصحيح، قال لا يجب غسل إذا كان في غسل، أو ماذا؟ مسح إذا كان في مسح. قال: وأما المحاذي لمحل الفرض. ما هو المحاذي؟ الموازي، شعر ينبت لمحل الفرض يزيد. هل أنت يعني تجاوز العارضان خرج، لأنهم يقولون البياض الذي بين العذار وبين الأذن هذا قالوا يجب غسله، وهذا معروف عند الحنابلة والمالكية أكثر الفقهاء. فإذا الشعر تجاوز، اللحية كثيفة خرجت، هل يغسل أو لا؟ يعني المحاذي هو الموازي، وكما مركم في المواقيت إذا حاذيت الميقات، يعني وزنت الميقات ووزيته، فإنك تحرم إذا كنت لا تمر بميقات. قال: وأما المحاذي لمحل الفرض فيجزئ إمرار الماء على ظاهره إذا كان كثيفا. إذا كان كثيفا، نعم، لأن إيصال الماء إلى الحوائل في الوضوء كاف، لأن إيصال الماء إلى الحوائل في الوضوء كاف. ما معنى الحوائل؟ يعني الأشياء التي تحول بينك وبين ماذا؟ الوصول إلى البشرة، كاللحية الكثيفة، كالشعر مثلا الكثيف الذي يكون على الرأس فأنت مطالب فقط بأن تمسح مال شعرك، وهكذا بقية الأشياء وأمثلة كثيرة. نعم. قال: لأن إيصال الماء إلى الحوائل في الوضوء كاف. قال رحمه الله: مثلا أنت مثلا توضأت ولبست خفا، يعني أنت تلبسهما على ماذا؟ على طهارة. فحينئذ ماذا تفعل في المستقبل ما دمت على الطهارة؟ 3 أيام بليلين المسافر ويوم وليل أنت تمسح الخف. هل أنت غسلت ما هو تحت الحائل؟ لا، ما تعرضت له ولا مسحته. فسيقول المؤلف: إذا كان في الأشياء هذه التي ليست أصلية، مثلا جبيرة تلفها يلفها إنسان على يده لوجود جرح أو كسر، فإنه يمسح عليه على الحائل، أو عمامة تضعها فإنك تمسح على الناصر وتتمم بالعمامة، أو كذلك الخف. يقول المؤلف رحمه الله: إذا كانت هذه الأشياء التي ليست من الجبلة ولا مخلوقة مع الإنسان، أمور طارئة لا يلزم ماذا؟ أن توصل الماء إلى ما تحتها، فمن باب أولى ألا توصله إلى الحوائل التي هي وجدت مع الإنسان. فبعض الناس يكون فيه زوائد، يخرج له إصبع زائد، أو يخرج له مثلا سلعة من السلع في بدنه، وربما تحول عن بعض ماذا؟ أن يوصل إلى بعض تلك الأعضاء لتعميم الماء. قال رحمه الله تعالى: لأن إيصال الماء إلى الحوائل في الوضوء كاف، وإن لم تكن متصلة بالبدن اتصال خلقة كالخف والعمامة والجبيرة، فالمتصل خلقة أولى. فإذا كان ذلك في غير المتصل فالمتصل أولى. نعم. قال المصنف: ومنها من فروع هذه القاعدة، لو أضاف طلاقا أو عتاقا. إذن هذه أيها الإخوة تصلح أن تكون قاعدة، لأن هذه ما قصر على الشعر، قال: إن أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا. هذه 3 أشياء يصلح أن تكون 3 فروع. إن أضاف طلاقا هذه مسألة، إن أضاف عتاقا يعني العتق هذه مسألة، إن أضاف ظهارا كذلك. نأخذها واحدة واحدة. ما معنى أضاف طلاقا؟ لو قال رجل لامرأتي: شعرك طالق، فهل تطلق؟ عند الحنابلة والحنفية لا تطلق، لكن عند المالكية والشافعية تطلق، ومن هنا علق الشيخ أسفل، لكن هو لا يعرض للمذاهب. إذا لما يقول شعرك طالق فيقول المؤلف لا تطلق. لماذا؟ لأن الشعر في حكم المنفصل، والمنفصل لا يقع عليه الطلاق. نعود إلى أصلنا الأول هذا، فكذلك المتصل مرة أخرى. لما يقول رجل لزوجته: شعرك طالق، عند الحنابلة والحنفية، نحن يعني في مذهب الحنابلة، يقول المؤلف لا تطلق. لماذا؟ لأن الشعر لا يقع عليه الطلاق. لماذا؟ لأنه لما يقول شعرك طالق لا يقع عليه الطلاق، لأن الشعر في حكم المنفصل، والمنفصل لا يقع عليه الطلاق، فكذلك المتصل. المثال الآخر: إذا قال مثلا الرجل سيد لعبده: شعرك ماذا؟ قد اعتقت ماذا شعرك، أو شعرك عتيق، يعني بمعنى اعتق، هل يقع العتق؟ قالوا لا. الجواب كما مر: لأن الشعر منفصل، لأنه في حكم المنفصل، والمنفصل لا يقع عليه العتق، فكذلك أيضا المتصل. إذن إذا قوله مثلا لأمته أو كذلك لمملوكه ماذا شعرك ماذا قد اعتقت شعرك، لا يقع. لماذا؟ لأنه منفصل عنه. نأتي كذلك أيضا إلى الظهار الذي نص الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة. لو قال رجل لامرأته: أنت علي كشعري أم شعرك علي كشعر أمي، هنا يعني علي بمعنى حرام، لأن علي تدل على الوجوب. فهذا الذي جعل ذلك مرتبطا بماذا؟ بالشعر. هل قالوا لا، لا يقع، لأنه في حكم المنفصل، والمنفصل لا يقع عليه ماذا؟ طلاق، المسألة التي معنا الخلع، هذه المسألة الأخيرة نسيتها، الطلاق لو أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا أو ظهارا فإن الظهار لا يقع. لماذا؟ المسألة الأخيرة في الظهار لا يقع لأنه ربط ذلك بشعرها وشعرها في حكم المنفصل، والمنفصل لا يقع عليه طلاق، فكذلك هنا. وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن. حقيقة أكثر الأسئلة كلها يقولون لو كان الأربع أيام كلها للقواعد، أنا ما أدري. على كل حال أيها الإخوة، يعني أحد الإخوة يقول لي لو الطلاب، ما أدري، أولا أنا نعرف بعض الطلاب أصلا لا يتمكنون يمكن أكثر من يومين، ما أدري، أنا رأيت بعضهم يعني، لكن أنا ما عندي مانع أن نجعلها ثلاثة، أما أربعة لا، يعني نترك الأنواح لسنن أبي داود لأن ربما نزيد ويكون. ها والله أنا أشوف الأكثر، يعني الأكثر أنا أشوف غالب الأوراق اللي معي قرأتها كلهم يريدون، يعني يعني سنن أبي داود أيضا نحن نريد منها الفقه حقيقة، يعني والفقه موجود هنا. صحيح سنن أبي داود أسهل وكذا، ولكن حديث مع أيضا فقه، فهذا شيء طيب، يعني نحن ننقطع، لكن لما ربما نجعلها ثلاثة في البداية لعلنا نصير، لأن أنا كنت أتصور أن سنأخذ في اليوم قاعدتين أو ثلاثة، لا نكمل قاعدة. على كل حال نعود للأسئلة وهي كثيرة، أنا ما قرأت ولا ربعها. يقول الأخ: هل مس شعر المرأة لنبية التي ليست من المحارم جائز؟ لا، هذه لا يجوز، من ناحية أخرى أنه لا يجوز لك أن تقرب منها لأنها ليست من محارمك، لكن الكلام بالنسبة لما يجوز لك مسه. يقول الأخ أيضا: ما الفرق بين البعير وشعر الكلب؟ هذه أكثر الطلاب سألوا عنها، هذه مرت في القاعدة الأولى التي ذكرها الشيخ رحمه الله في أسفل، يعني في التعليقات، يعني الشيخ ذكر هنا الفرق بين الماء الجاري وبين الجرية، وعلق على الجرية بأنه لو وقع في هذا الماء حيوان ميت، وضرب مثلا بالبعير وبشعرة الكلب، الكلب شعره نجس والبعير إذا صار ميت النجس، وإلا هو ليس بنجس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: حرمت عليكم الميتة، هذا في سورة ماذا؟ المائدة. وقال في سورة الأنعام: في سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا، فالميتة إنما هي نجسة، محرمة وهي نجسة. هو ماذا؟ أنا شرحت لبعض الأخوة ووضحت لهم هناك، لكن في غيرهم يسأل. الشيخ وجهته نظر أنه يقول: هذا البعير الكبير إذا وقع في وسط النهر أو في بركة كبيرة أو في حوض من الأحواض، انظر إلى الماء الذي يحيط به يلتف حول البعير، هذا النجس الميتة، لو أنك صببته في أوان لوجدته أنه يبلغ عشرات القلل، إذن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس، إذن الماء الذي يحيط بماذا؟ بالبعير لم ينجس. لماذا؟ لأنه كثير، لأنه وصل إلى حد الماء الكثير فلم ينجس. لكن يقول: الشعرة لو وضعتها ماذا في نهر، الشعرة صغيرة محيطها قليل جدا، تنجس ماج ثم ينتقو، وهذا حقيقة من مبالغات الفقه، هذه من المسائل الدقيقة الشيخ انتقاها رحمه الله وذكر فيها مثل، وإلا هذه حقيقة أولا نادرة الوقوع، وهي أيضا محل نزاع في الحقيقة. أنتم تعلمون الماء أصلا مختلف فيه، فالماء هناك قليل وهناك كثير، فهناك من العلماء من يرى أن الماء إذا بلغ قلتين أو أكثر فإنه لا يتأثر بالنجاسة إلا إذا تغير لونه وطعمه وريحه، وهناك من يرى من العلماء أن الكثرة والقلة لا اعتبار لها، وهذا هو مذهب الإمام مالك والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الذي يؤثر في الماء يعني لو وقعت فيه نجاسة وهو دون القلتين لا يتأثر إلا ماذا؟ إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، إذن يعتبرون التغير هو الأصل، فقضية الماء، فعند هؤلاء هذه لا تنجسه أيضا، إذن المسألة فيها خلاف. نعم. هنا سؤال يقول الأخ هنا، هو أيضا هذا من اللي يسألون، يقول: لو كل الأيام، أنا ما في مانع إذا ترون نضيف ماذا الاثنين، يعني يوم الاثنين لا مانع عندي في البداية إن شاء الله. كيف نبقى؟ نعم يعني ما أدري، يعني أنا يهمني مصلحتكم، أنا كلها عندي سوا. يعني أنا أشوف أكثر الأوراق أنها يعني يكفي الذي يحضر، وإلا مشكل الذي يحضر في مكان آخر يفوته. يعني على كل حال فكروا إلى الغد وقرروا. نعم. يقول الأخ: من لم يستطع الاغتسال لجرح في رجله فهل يجب عليه الوضوء مع التيمم؟ هذا أيها الإخوة الذي يصيبه جرح وعليه جنابة فإنه يغسل المواضع التي ليس فيها الجرح ثم يتيمم على الجرح، وكذلك الحال في الوضوء إذا وقع الجرح في عضو من أعضاء الوضوء وعليه عصابة أو جبيرة فإنه يغسل الأعضاء التي تغسل وما هو مغطى يتيمم عنه. يقول هنا أيضا: الوضوء ما السؤال هذا كاتبه خطه غير واضح. يقول الأخ: إذا حلف ألا يمس امرأته فمس شعرها هل يحنث؟ فيه خلاف، يعني إذا نظرنا نظرة عامة هناك من يرى أن الشعر جزء، وأما على ما سار عليه المؤلف فلا، لأنه لا يمس شيئا منفصلا من بدنها فلا يحنث في ذلك. عرفت السؤال؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما توضأ إلا مرتبا، كما في حديث عبد الله بن زيد وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والربيع بنت معوذ، فإنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرتبا. أن يكون الدرس 4 أيام، أكثر الأوراق هذه الكبيرة هي أكثر رأي. هل يدخل في ذلك شعر الكلب أنه نجس؟ الجواب نعم، شعر الكلب لا خلاف فيه أنه نجس وقد أشرنا إليه. أليس هذه القواعد التي ذكرها ابن رجب هي عبارة عن أسباب الخلاف بين العلماء في المسائل الخلافية؟ هذا الذي سأل بعد ما فهم القواعد، قواعد ابن رجب، لأن سبب الخلاف أنت يبدو أنه درس ابن رشد، ابن رشد يأتيك بمسألة ثم يعرض فيها آراء العلماء ثم يذكر أسباب الخلاف، هذا هو هذه مسألة. أما ابن رجب فهو يذكر قاعدة ثم يطبق عليها فروع، وهو لا يستقصي كل الفروع، ففرق بين ذلك. لكن القواعد تتفاوت، منها قواعد كبرى كلية جدا ربما تمر على جميع أبواب الفقه، كقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة الضرر، والمشقة تجلب التيسير، فهذه غالبا ما تمر على أبواب الفقه، وهناك قواعد محدودة لكن يندرج تحتها أبواب كثيرة. وانتظروا سنمر بقواعد عند ابن رجب هي موجودة عند العلماء الآخرين وهي قواعد كلية. يقول: في كتب الفقه يقولون لا قياس في العبادات، ووجدنا أنهم استدلوا أو استحلوا فيها القياس، ما أدري يعني لو ذكرت مثالا لذلك. الأصل أن العبادات غير قابلة للقياس، لكن ربما السائل فهم فهما آخر، فالعبادات لا يقاس عليها، لكن قد يلحق أمر غير موجود فيلحق بعبادة، ليست قضية قياس. فربما إن الأخ يعني لو أنك ذكرت مثالا لهذا لكان أفضل، ولك أن تعيد السؤال حتى نتبين أهو فعلا قياس في العبادة، مع أن هناك من يقيس، يعني هناك من يتجاوز الحد ويقيس في العبادات. يقول الأخ هنا: ما هي القواعد الفقهية، قضية كلية وأغلبية؟ بعضها كلية وبعضها أغلبية، ولكن هي في الحقيقة من حيث الجملة أغلبية. هل صياغة القاعدة بالأسلوب الخبري دلالة على الاتفاق في القاعدة؟ ليس شرطا، لكن الصحيح أن القاعدة فيها خلاف فينبغي أن يقدم الاستفهام، وهذا مسلك الفقهاء. يعني القاعدة التي فيها خلاف ينبغي أن يذكر فيها الاستفهام، لأن هذا يعطيك تصورا عن فروع القاعدة وأن فيها خلافا. وهل كل القواعد التي تكون بصيغة السؤال دلالة على الاختلاف في القاعدة؟ هذا هو المعروف، إن وضع استفهام دون خلاف فواضعه مخطئ في ذلك، وصلى الله عليه وسلم.